وأبو هريرة اختلف العلماء في اسمه على 30 قولا، اختلفوا في اسمه وفي اسم أبيه، وأشهر الأقوال عند العلماء أنه عبد الرحمن ابن صخر، اسمه عبد الرحمن ووالده اسمه صخر. ذكر بعضهم سببا في هذا الاختلاف في اسمه، ما هو سبب الاختلاف في اسمه؟ قالوا أنه قتل بعض الناس ثم انتقل من بلاد في الجاهلية من بلاد إلى بلاد، كل ما وصل بلاد غير اسمه، كل ما وصل بلاد غير اسمه حتى لا يعرف، فتعدد اسمه فاختلف الناس فيش في اسمه لأجل هذا. الله أعلم أنه قال حصل لهذا أنه ناس طالبون بدم، فكان يتنقل إلى كثير من البلدان في الجاهلية، يتنقل إلى كثير من كل ما وصل بلدة غير اسمه حتى بلغ هذا العدد نحو 30 قولا في اسمه رحمه الله تعالى. وأقربها هو هذا الذي سمعته أنه عبد الرحمن ابن صخر. قال عبد الرحمن أو قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يختلف في اسم في الجاهلية ولا في الإسلام كاختلافهم في اسم أبي هريرة. هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لم يختلف في اسم في الجاهلية ولا في الإسلام كالاختلاف في اسمه، أي في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فنحو 30 قولا لأهل العلم في اسمه، ما اسمه هذا أبو هريرة، وأمه اسمها ميمونة وقيل أميمة، هذا بالنسبة لأمه، وكانت أمه رضي الله تعالى عنه قبل إسلامها تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع أبا هريرة ولدها ما يحزنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسمعته يوما كلاما شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام فذهب حزينا يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره قال: يا رسول الله دعوا الله لأمي، دعوا الله لأمي أنها تسلم، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع القهقرة إلى بيته وبيت أمه فوجدها في الحمام وخرير الماء يسمع، وأغلقت الباب، ثم بعد ذلك فتحت له وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فرجع عليه رضي الله تعالى عنه فرحا يبكي، يبكي من الفرح إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بإسلام أمه، فقال: ادعو الله لي يا رسول الله أنه لا يراني مؤمن إلا أحبني، وادعو الله أيضا لأمي أن الله يحببنا لأهل الإيمان، فدعا الله سبحانه وتعالى له ولأمه أن الله يحببهم لأهل الإيمان. قال أبو هريرة: فما رآني أحد إلا أحبني، إلا من؟ لأنه ليس من أهل الإيمان، الرافضة، إلا الرافضة، فما يحبون أبا هريرة أبدا، ما يحبون، لأن أبا هريرة روى أحاديث كثيرة تهدم بدع أهل البدع وتخالف ما عليه أهل البدع من المعتقدات والسلوك وغير ذلك، فلذلك تجدهم يحملون عليه حملة شرسة رضي الله تعالى عنه، ولا يحبون أبا هريرة لأنه كما سمعت روى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما عليه هؤلاء القوم، نسأل الله السلامة. ومن اللطائف التي تذكر تتعلق بهذا الرجل الصالح أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مرة جاء حنفي، شاب حنفي، جاء يسأل الشافعية عن مسألة المصراة، فسأل بعض الشافعية الحاضرين: ما تقولون في مسألة المصراة من الإبل ومن الشياء والبقر؟ فقال: جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا، هكذا يضبط بضم التاء وفتح الصاد، تصروا كما في قولك تزكوا ولا تزكوا أنفسكم، فيضبط هكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فقال الشاب الحنفي: أبو هريرة غير مقبول الحديث، أبو هريرة غير مقبول الحديث. فقالوا: الحكاية هذه يحكيها ابن النجار في تاريخه عن الشيرازي، عن أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، عن أبي إسحاق الشيرازي، وأبو إسحاق يرويها عن شيخه أبي الطيب، قال: كنا في مجلس في الشام أو في بعض الأماكن عند شيخنا النضر، قال: فجاء شاب وذكره القصة، قلنا في مسجد المنصور، فجاء هذا الشاب، قال: قبل أن ينتهي من كلامه وأن أبا هريرة غير مقبول الحديث، فإذا بحية قال تسقط من سقف المسجد، تسقط من سقف المسجد، فنهض الناس وهربوا من هذه الحية، فلاحقت ذلك الشاب ولم تتركه، لاحقت ذلك الشاب ولم تتركه، تدافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال له الحاضرون تب إلى الله تب إلى الله، قال أتوب إلى الله أتوب إلى الله، قال فانتهت الحية ولم يكن لها أثر، اختفت قال الحية ولم يكن لها أثر، كأن لم تكن وكأن لم توجد. فرجل صالح أبو هريرة أرسل الله الحية تدافع عن عرضه وعن خيره الذي نقله الأمة رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء متجرئون يا أخوان، هؤلاء متجرئون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس جرأة على الصحابة الرافضة الحوثيون، هؤلاء أشد الناس جرأة على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الروافض الحوثة، وهم يكفرون أبا بكر وعمر سيدي الأمة، ويكفرون أيضا كذلك من عدا هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. فالحاصل أن الطعن في أبي هريرة إنما يرجع على الطاعنين لا على أبي هريرة، وأراد الله أن يجري الأجر لأبي هريرة بعد موته، فهو حريص على العلم وحريص على الخير ونقل الخير إلى الأمة. سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس يا رسول الله بشفاعته، قال لقد علمت أنه لا يسألني أحد غيره، لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. فهذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وأنه حريص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي هؤلاء الإنجاس الأرجاس الرافض يطعنون في هذا الرجل الصالح ويخزون في عرضه رضي الله تعالى عنه. فالصحابة يا أخوان ما سلم منهم هؤلاء الإنجاس الأرجاس الحوثيين، عليهم من الله ما يستحقون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكبت الحوثيين، أن يكمت هؤلاء الروافض الملاعين، عليهم من الله ما يستحقون. والله والله ما لهم في الإسلام لا سرد ولا ورد، ولكن تجد بعض العوام يغترون بهم. يا أخي ما هو كل من قال لا إله إلا الله خلاص مسلم؟ عبد الله بن أبي كان يجاهد، عبد الله بن أبي وأتباع عبد الله بن أبي كانوا يخرج الجهاد وهم يقولون لا إله إلا الله، والله ذكرهم وفضحهم وأنزل سور فيهم التوبة وغير التوبة، وسورة كاملة في المنافقين، وهم يجاهدوا ويصلوا ويفعلوا الشعائر الأخرى ويحجوا إلى آخر ذلك. كيف وذاك بالزمن تعرفون زمن وحي وينزل الوحي يفضحهم، ونحن الآن في زمن متأخر وفي أزمن متأخرة كثر المنافقون فيها والعياذ بالله، وكثر الطاعنون في دين الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله لها شروط يا أخي، لها شروط لابد. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا فليس له في الدين سرد ولا ورد، وليس من أهل الإيمان، وليس من أهل الإسلام، لأنه يطعن في شهود الأمة ويطعن في نقلة دين الله سبحانه وتعالى. فإذا طعن في الشهود وفي النقلة فأي دين يبقى لنا؟ أي دين هذا؟ الدين نحن من أين نعبد الله ونصلي ونصوم ونحج إلى آخر ذلك؟ من نقل لنا هذا الكلام؟ من نقل لنا المناسك هذه الطيبة ونقل لنا هذه العبادة الطيبة؟ من أين عرفتها أنت؟ نقلوها لك أمثال أبي هريرة الذي يطعن فيه، وأمثال أبي بكر الصديق وعمر وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين عرفوك دينك وبينوا لك شعائر الدين سبحانه وتعالى. اجتهدوا ما ناموا الليالي والله اجتهدوا. أبو هريرة مسكين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أنه يصلي بدري، أنه حريص على العلم، حريص على العلم، ربما يعني يجهد في الصباح ليل نهار وهو في طلب العلم، إذا نام ربما ما يستيقظ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أنه يصلي أول الليل ويوتر أول الليل، لأنه يجتهد في العلم وتحصيل العلم لنفع الناس ولنفع نفسه قبل ذلك. وكان يسقط من الجوع رضوان الله تعالى عليه صبرا على الخير وصبرا على العلم. فيأتي هؤلاء الأنجاس يتجرؤون عليه، وتجد من عوام الناس من يدافع عن الحوثيين ومن يدافع عن الروافض وأنهم مسلمون. يا أخي يطعنون في أبي بكر، أي إسلام في الطعن في أبي بكر؟ الله يزكي وهذا يطعن فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل أنتم تاركين لصاحبي، لما غضب عمر، هو عمر رضي الله تعالى المحبوب للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أن أبا بكر قد أغضب قال هل أنتم تاركون لصاحبي، جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وأساني بنفسه وماله، هل أنتم تاركون لصاحبي، هل أنتم تاركون لصاحبي، يكررها مرتين. قال فما أوذي بعدها أبو بكر، أصحاب استجابة أما هؤلاء ما هم بعد هذه الأدلة، فتجدهم يحكمون بالردة على من أثنى الله سبحانه وتعالى إذ أخرجه، إذ أخرجك ربك ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الله سبحانه وتعالى يقول صاحبه أبو بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر بالصحبة لرسول أنت ما تقرأ القرآن، وهؤلاء يطعنون في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والله يقول يزكيه بالصحبة لنبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن سليه وصبره، وهؤلاء ما عندهم صاحب ولا يرحمون أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إلهنا سبحانه وتعالى.